الحديث وهي واللي يضع يديه قبل ركبتيه. من قبل الشيخ زيادة يعني في بعض يعني علماء الله تعالى أعلم شيخنا مسألة لا تبركوا يقولون أن هي هنا الصفة يعني الصفة يقصد بها والبروك في لسان العرب أن يهوي الرجل أو الواحد يهوي بصدره اتجاه الأرض. فهل شيخ ما رأيك في هذه المسألة هي صفة البروك ولا يقصد بها شيء آخر يعني أنه قصد يعني اليدين والركبتين؟ أولا الحديث الذي جاء بما تسميه بالزيادة هو حديث صحيح ثابت عند العلماء ولا إشكال فيه. لذلك البروك ليس كما ذكرت لأول مرة أسمع تقول العلماء يقولون البروك إيش بالصدر؟ البروك يعني يقصد به إيش هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ شيخنا أنا كان لي نقاش مع أحد الشباب فلما اطلع على هذه المسألة معرف يا أخي معرف نعم شيخنا من نعرف أنه هذا ممن ابتلى في هذا الزمان صارت ولا أتأكد من هذا الأمر. البروك هو أن يضع الركبتين قبل اليدين وهذا معروف لغة واستعمالا أي هناك أثر ذكره ابن القيم نفسه بالسند الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا سجد برك كما يبرك البعير يضع ركبتيه قبل يديه. هذا تعبير عربي مبثوث في كتب السنة يبرك كما يبرك البعير يضع ركبتيه قبل يديه. إذن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه. المشكلة أن العرب إلا من شاء الله منهم وبخاصة العامة صاروا كالعاجم لا يعرفون العربية. فالعربي يقول بركة للبعير ماذا يعني أنه وضع ركبتيه قبل كل شيء من بدنه. فهذا يعني أولا حيث يقول كون زبادي وأمثاله وركبتا البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع وركبتا النعجة في مقدمتيها كل اليدين ركبتين النعجة في مقدمتيها وهكذا كل ذوات الأربع. فلو كان الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير بدون الزيادة المبينة لم يفهم العربي منه إلا بمعنى الزيادة المبينة. قدر علي أنني سجنت هناك في سوريا وفي سجن في شرق شمال سوريا في بلدة اسمها الحسكة، يعني هناك أكثرهم من البدو. دخل علينا سجين جديد، عرفت انه يعني من هذا السجناء اللي بيسموهم السياسيين، وعرفت انه صاحب ابن، ومع ذلك هو يصلي معنا لكنه يبرق كما يبرق البعير. فأثرت هذا الموضوع، سألته السؤال التالي، قلت له انت ما دام انك صاحب ابن، فعلمك ان الجمل حينما يبرق هذا يضع من بدنه قبل اي شيء؟ قال ركبتين. قلت اذا انت ما ينبغي ان تتشبه ببعيرك. جميل. هذا شيء معروف عند العرب أن البعير يبرك على ركبتين، وجاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الديك أو الغراب. فمعروف عند العرب الذين يخاطبون بهذا الكلام العربي ما عن بروك بروك الإبل، كيف يبرك الإبل؟ معروف عندهم يبرك على ركبه، كيف يلتفت الثعلب؟ حبر. فهو ينهى عن التشبه بالحيوانات، كيف ينقر الديك والغراب؟ يستعجل. هذه مسائل ما تحتاج إلى بيان توضيح، لكن لما دخلت الهجمة على العرب ونسوا كثيرا من لغتهم صاروا بقى يتأولون الأحاديث غير تأويلها. ثم نأتي إلى فعل الرسول، حيث صح عنه أنه كان إذا سجد سجد على يديه، والحديث الذي يقول كان يسجد على ركبتيه حديث ضعيف فيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف ضعفه. فهذا ما يمكن أن يقال. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. السلام عليكم.